مجرد سراري وحافي من الغريب متقطع ما يجيب خباري حتى جت ضربت الغريب عييت مجرد سراري مهلوس من الغريب متقطع ما يجيب خباري حتى جت ضربت الغريب كي جيت مهلي قصوا لي جناحي وها يوم ها يوم وين حداهم حطيت سلاحي وها يوم ها يوم يا ليليا يا ليليا يا العدي انكاش يا ليليا يا ليليا يجوني فاصل غدر علاش يا ليليا يا ليليا يا العدي انكاش يا ليليا يا ليليا يجوني فاصل غدر علاش حسبته غالي هو حاسب عدوه سنين عليه الكالي وهو الغدر في دمه هاي لحسبته غالي هو حاسب عدوه سهرت عليه الليالي وهو الغدر في دمه كي جيت نعلي قصوني جناحي وها يوم ها يوم وين حداهم حطيت سلاحي وها يا ليليا يا ليليا يا العدي انكاش يا ليليا يا ليليا يجوني فاصل غدر علاش يا ليليا يا ليليا يا العدي انكاش يا ليليا يا ليليا يجوني فاصل غدر علاش الحوت برا البحر وهاي ما مع حبابي ما عندي زار يا محايني انا علي ومن عاتب العبور وهما يحفروني في قبر يا يما يا ليليا يا ليليا يا عدوان كاش يا ليليا يا ليليا فاصل غدر علاش يا ليليا يا ليليا يا عدوانك ومكاش يا ليليا يا ليليا يجوني فاصل غدر علاش